ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم الحاضر والغائب الوالد والولد من حسد الجن والشياطين. بسم الله أرقيكم من حسد الجن والشياطين. بسم الله أرقيكم من حسد الجن والشياطين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين الساحرين الحاقدين المؤذين عليك بهم يا ربنا. بسم الله أرقيكم من حسد الجن والشياطين. بسم الله أرقيكم من حسد الجن والشياطين تلبسوا الأجساد دخلوا في الأجساد عطلوا الأطراف وسببوا إعاقة في الجسد عليك بهم يا واحد يا صمد واخرجهم يا ربنا يا عظيم يا قادر يا مقتدر يا قدير. بسم الله أرقيكم من حسد الجن والشياطين. بسم الله أرقيكم من حسد الجن والشياطين مرسولين من إنس ظالمين مرسولين من الأقارب الفاجرين مرسولين من الجيران الطاغين الباغين مرسولين من المعتدين اعتدوا علينا بالأسحار وحسدوا وظلموا وفي قلوبهم الغل العظيم وفي صدورهم الغل العظيم والحقد الزفين. بسم الله أرقيكم من حسد الجن والشياطين. اللهم اطره يا ربنا اقض يا ربنا حسد الجن والشياطين اقض يا ربنا حسد الجن والشياطين اقض يا ربنا حسد الجن والشياطين اقض يا ربنا حسد الجن والشياطين على نعمه اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين على حكمة، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين على علم وقوة، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين على الدين والاستقامة، فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين على الدين والاستقامة وعلى طيب القلوب وعلى الأخلاق الحسنة. الله أكبر. فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين جر إلى سحر عظيم بسبب سحر عظيم، بسبب سحر عظيم جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم. الله أكبر. فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين في الوالد وفي الولد، أثر على الوالد والولد، أثر على الأم وذريتها في الوالدين وفي الذرية أجمعين، الحاضر والغائر، المقيم والمسافر. اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطره يا ربنا معطلا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا معطلا، اطره يا ربنا معقدا، اطره يا ربنا معسرا، اطره يا ربنا قابضا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا خافضا، اطره يا ربنا قاطعا، اطره يا ربنا قاتلا. الله اكبر. اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطره يا ربنا قابضا، اطره يا ربنا صادا، اطره يا ربنا خافضا، اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطره يا ربنا من الجن والشياطين، اطره يا ربنا من الجن والشياطين، اطره يا ربنا من الجن والشياطين، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك في الوالد وفي الولد، اطره يا ربنا على افراد العائله، اطره يا ربنا على عبدك وامتك، اطره يا ربنا على افراد العائله، اطره يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، من الجن والشياطين لأجل دين واستقامة، لأجل دين واستقامة، ولأجل علم وقوة، ولأجل جمال وبهاء ونظارة، ولأجل توفيق ومعرفة. الله أكبر. اطر هذا الحسد الشديد، اطره يا ربنا من الجن والشياطين، اطره يا ربنا من الجن والشياطين، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا اطل، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطر هذا الحسد جر إلى سحرهم العظيم، جر إلى سحرهم العظيم، جر إلى سحرهم العظيم، جر إلى سحرهم العظيم، جر إلى أسحار عظيمة، جر إلى أسحار عظيمة، جر إلى أسحار عظيمة، هدموا وحرسوا، هدموها وحرسوها، هدموها وحرسوها، هدموها وحرسوها، هرسوها وحرسوها، هرسوها وحرسوها، ويستغيثون بغيرهم، ويستغيثون بغيرهم، يا ربنا أطل هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل حسد الجن والشياطين، أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد حسد الجن والشياطين، اللهم اطره يا ربنا يؤثر على القلب والصدر، اطره يا ربنا مؤثرا، اطره يا ربنا مؤثرا، اطره يا ربنا مؤثرا، اطره يا ربنا مؤثرا، اطره يا ربنا قابضا، اطره يا ربنا معقدا، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا ضارا، اطره يا ربنا شرا، اطره يا ربنا اطل، اطل هذا الحسد الشديد، اطل هذا الحسد الشديد من الجن والشياطين، اطره يا ربنا على حصول مذاه، اطره يا ربنا على متابعه في رقيه نافعه. اطر هذا الحسد الشديد من الجن والشياطين، اطر هذا الحسد الشديد من الجن والشياطين، ارسلهم الاقارب، ارسلهم الاقارب، ارسلهم الاقارب، ارسلهم الجيران، ارسلهم الجيران، ارسلهم الاصدقاء، ارسلهم الاصدقاء، ارسلهم المعارف، ارسلهم العمال، ارسلهم الخادمات. الله اكبر. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحكمك، اطره يا ربنا بتدبيرك، اطره يا ربنا بامرك. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد من الجن والشياطين، ابطل هذا الحسد الشديد من الجن والشياطين. اطره يا ربنا كاثرا، اطره يا ربنا حاطما، اطره يا ربنا قاطعا، اطره يا ربنا مدمرا، اطره يا ربنا مزلزلا، اطره يا ربنا مهلكا. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر حسد الجن والشياطين، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا لاجل عذابه، لاجل العذاب والنكال. اطره يا ربنا مضيقا، اطره يا ربنا مضيقا، اطره يا ربنا موترا، اطره يا ربنا مغضبا، ابطله يا ربنا مضيقا، ابطل هذا الحسد الشديد من الجن والشياطين. ربط الفكر والجسد، عقد على العقل وفي الجسد، سلسل الجسد به، سلسل الجسد به وعقده به. اطر يا ربنا هذا الحسد، حسد الجن والشياطين، اطره يا ربنا بسبب السحر، اطره يا ربنا جر الى سحره، اطره يا ربنا بسبب سحره، اطره يا ربنا جر الى سحره، اطره يا ربنا في الراس، اطره يا ربنا في سائر الجسد، اطره يا ربنا يؤثر على الحظ والنصيب، ابطله يا ربنا يؤثر على الحظ والنصيب، اطره يا ربنا يؤثر على الحظ والنصيب، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. اطر يا ربنا حسد الجن، اطر يا ربنا حسد الشياطين، اطر حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسدهم على الدين، على الدين والاستقامة وعلى الطاعة، على الدين والاستقامة وعلى الطاعة، وعلى الطاعة، وعلى الخلق العظيم العالي، وعلى الخلق، وعلى الخلق. اطر حسد الجن والشياطين على دين واستقامة، على دين واستقامة، على دين واستقامة، وعلى قوة، وعلى علم ومعرفة، وعلى صبر جميل. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين. اللهم اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر حسد الجن والشياطين، اطر حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين. اللهم اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين. اللهم اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين. اللهم اطره يا ربنا تغلغل في الجسد، اطره يا ربنا تخلل، اطره يا ربنا تغلغل، اطره يا ربنا مربوطه، اطره يا ربنا معقوده، اطره يا ربنا يجري في الدم، اطره يا ربنا في العظم، اطره يا ربنا في المفصل. القلب اطره يا ربنا اطره يا ربنا في القلب اطره يا ربنا ينبض اطره يا ربنا ينبع اطره يا ربنا يتحرك اطره يا ربنا على الوخز اطره يا ربنا على المغز اطره يا ربنا على آلام اطره يا ربنا على الالتهابات اطره يا ربنا على أوجاع اطره يا ربنا على إعاقة اطره يا ربنا على صداع وصرع اطره يا ربنا على دوخة اطره يا ربنا على كرب اطره يا ربنا لأجل النفسية أن تكون هابطة مزلزلة اطره يا ربنا مهلكة اطر حسد الجن والشياطين اللهم اطر حسد الجن والشياطين اللهم اطره يا ربنا على مهارة اللهم اطره يا ربنا على احتراف وإبداع وتميز اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا الحسد حسد الجن والشياطين اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا من الحاضر والغائب اطره يا ربنا من عبيدك وإمائك اطره يا ربنا من الوالد والولد اطره يا ربنا من عبدك اطره يا ربنا من أمتك اطره يا ربنا منا أجمعين اطر هذا الحسد الشديد يا ربنا من الجن والشياطين على دين واستقامة على ركوع لك وسجود على محافظة على الصلاة وعلى دوام الصلاة وعلى دين وعصمة وعلى دين وعصمة وعلى قوة شخصية الله أكبر اطل حسد الجن والشياطين اطل يا ربنا حسد الجن اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين اطله يا ربنا مقلقا اطله يا ربنا مفرقا اطله يا ربنا مؤرقا اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا ممرضا اطله يا ربنا ممرضا اطله يا ربنا مسقطا اطله يا ربنا مسقطا اطله يا ربنا اطل اطله يا ربنا يؤثر اطله يا ربنا يعسر اطله يا ربنا يعسر اطله يا ربنا بحولك اطل يا ربنا هذا الحسد اطر حسد الجن والشياطين يا رب العالمين اطر يا ربنا هذا الحسد اطر حسد الجن والشياطين اطر حسد الجن والشياطين اطره يا ربنا من العقل اطره يا ربنا من المخ اطره يا ربنا من الفكر اطره يا ربنا من الذاكره اطره يا ربنا من الذاكره اطره يا ربنا من اطره يا ربنا من السمع والبصر والنطق اطره يا ربنا من الوجه اطره يا ربنا من الجسد اطره يا ربنا من الصفات الحسنه اطره يا ربنا من الصفات الطيبة اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا من الجن والشياطين من الجن والشياطين اطر هذا الحسد القوي اطر يا ربنا هذا الحسد العظيم هبط يا ربنا هذا الحسد العظيم هبط يا ربنا هذا الحسد الشديد من الجن والشياطين اقتله يا ربنا بقوتك اقتله يا ربنا بقدرتك اقتله يا ربنا تغلغل اقتله يا ربنا تخلل اقتله يا ربنا توغل اقتله يا ربنا مربوطا اقتله يا ربنا معقودا اقتله يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد اقتله يا ربنا سبب إعاقة اقتله يا ربنا سبب إعاقة اقتله يا ربنا ضيق الصدور اقتله يا ربنا سبب إعاقة اقتله يا ربنا ضيق الصدور اقتله يا ربنا سبب الهموم والغموم والأحزان والكرب العظيم اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين على قوة وعلى حرفة وعلى مهارة وعلى ما آتيت من نعم وعلى ما آتيت من حكم وعلى نعمك العظيمة على المال وعلى الزواج وعلى الولد وعلى اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين اثر على الوالد والولد اثر على الزوج والزوجة اثر على الزوج والزوجة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اطره يا ربنا اطر حسد الجن والشياطين اطره يا ربنا يريدون تفرقة يريدون فراقة يريدون فراقة يريدون شقاقة يريدون نزاعا يريدون ضرا وشرا بالزوج والزوجة بالزوج والزوجة، ويريدون تعطيلا ويريدون تعطيلا عن الزواج، ويريدون تعطيلا عن الزواج، ويريدون عقما ويريدون عقما للزوج وللزوجة، ويريدون عقما. اللهم يا ربنا فطر يا ربنا هذا الذي يضر، فطر يا ربنا ما يضر، فطر يا ربنا ما يضر، فطر يا ربنا ما هو شر، فطر يا ربنا ما هو كيد، فطر يا ربنا ما هو مكر، فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين الماكرين الحاسدين الحاقدين الكائنين، فطر يا ربنا حسدهم، فطر يا ربنا حسدهم واسعارا لهم، ابطلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، فطلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروسة، فطلها يا ربنا ابطلها، فطلها في الجسد وخارج الجسد حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين مؤثرا ومؤثرا ومؤثرا، اطره يا ربنا يكوي، اطره يا ربنا يشوي، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يؤرق، اطره يا ربنا يؤرق، اطره يا ربنا يقلق، اطره يا ربنا ابطل، اطره يذهب السكينة والطمأنينة، اطره يا ربنا يدوخ ويصجع، فطره يا ربنا يصرع الجسد، فطره يا ربنا يمرض، فطره يا ربنا على ورم، فطره يا ربنا على ألم، فطره يا ربنا على التهاب ووجع، فطره يا ربنا أطل، فطره يا ربنا أطل، فطره يا ربنا جسم، فطره يا ربنا ركب، فطره يا ربنا جسم على الصدر وركب وهرب، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم أطل حسد الجن والشياطين، اللهم أطله مؤرقا ومقلقا، اللهم أطله يا ربنا، فطره يا ربنا مضيقا، فطره يا ربنا مخوفا ومرعبا، مخوفا ومرعبا، فطره يا ربنا على الخوف، اللهم أطله يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا على الشلل، فطره يا ربنا على العرج، فطره يا ربنا على الشلل، فطره يا ربنا على العرج، فطره يا ربنا على العمى، فطره يا ربنا على الضعف، فطره يا ربنا على الضعف، فطره يا ربنا على الضعف، فطره يا ربنا على الضعف، فطره يا ربنا يضعف، فطره يا ربنا يؤرق، فطره يا ربنا يشيل الأركان، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا يذهب العقل، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا يذل يذل، فطره يا ربنا يذل، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا يذل، فطره يا ربنا على الضلال، فطره يا ربنا يصرف عن الدين، فطره يا ربنا يلوم عن الصلاة يصرف عن الصلاة والذكر، فطره يا ربنا يصرف عن القرآن والرقية، اللهم اطل هذا الحسد يصرف عن القرآن والرقية، يصرف عن القرآن والرقية، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد حسد الجن والشياطين، فطره يا ربنا يؤثر على الدين والاستقامة، يؤثر على علم شرعية، اللهم اطره يسبب النسيان، اللهم اطره يا ربنا يؤذي، يؤذي الوالد والولد، يؤذي الوالد والولد، اللهم اطره يا ربنا على الهواده والانقلاب، اللهم اطره يا ربنا على الهواده والانقلاب، اللهم اطل هذا الحسد حسد الجن والشياطين، حسد الجن والشياطين، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا يكسر، اللهم اطره يا ربنا يحطم، اللهم اطره يا ربنا يزهق، اللهم اطره يا ربنا يهلك، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطره يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطره يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، اللهم اطر حسد الجن والشياطين، اللهم اطره يا ربنا ممتدا لحسد الانس الظالمين، اللهم اطره يا ربنا مجددا لحسد الجن لحسد الانس الظالمين، اللهم اطره يا ربنا مؤكدا لحسد الانس الظالمين، اللهم اطره يا ربنا، تابعا لحسد الانس الظالمين، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا يفجع، اللهم اطره يا ربنا يوجع، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا يدفع، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا يسقط، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الشر على الضر مكرا وكيدا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد، حسد الجن والشياطين، اللهم اطر حسد الجن والشياطين، اللهم اطر حسد الجن والشياطين، اللهم اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، مهلكة مهلكة مفجعة مفجعة يا الله، ممرضة وقاتلة وقاتلة وقاتلة، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد من الجن والشياطين، من الجن والشياطين، مرسولين بالاسحار، مرسولين بالاسحار، مرسولين بالاسحار وبالعيون والانفس الخبيثه، والانفس الخبيثه، والانفس الخبيثه، والانفس الخبيثه، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، يا ربنا يا عظيم، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد من الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، عليك يا ربنا بالشريرين، عليك يا ربنا بالظالمين، من الانس والجن اجمعين والشياطين. وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم، يا ربنا يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر هذا الحسد، حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطره يا ربنا يتعس، اللهم اطره يا ربنا على التعاسة والعناء وعلى الشقاء وعلى عظيم البلاء، فاطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في الراس وفي الجسد، اطره يا ربنا، اطره على السمع والبصر، اطره يا ربنا على الجمال والبهاء والنظارة، اطره يا ربنا على النطق، اطره يا ربنا على المهارة، على مهارة وعلى إبداع وتميز، اطره يا ربنا على علو رتبة ومكانة، اطره يا ربنا يريدون وضعا، اطره يا ربنا يريدون قبضا، اطره يا ربنا يريدون ضرا، اطره يا ربنا، اطر هذا الحسد، اللهم اطر حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطر يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطره اثر على الراس، اثر على العقل والادراك، اثر على المخ والمخيخ، اللهم اطره يا ربنا اثر على العقل، اثر على العقل والادراك، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، حسد الجن والشياطين، اثر على العقل والادراك، اثر على السمع والبصر، اثر على العقل والادراك، اثر على العقل والادراك، اثر على التفكير، اثر على التفكير، اللهم اطره يا ربنا، اثر على التفكير، اثر على الادراك، اللهم اطره يا ربنا، اثر على الحافظة، اثر على الذاكرة، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطره، اثر على السمع والنطق والبصر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، حسد الجن والشياطين، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره كتم الانفاس، اللهم اطره كتم الانفاس، اللهم اطره يا ربنا خناقه وشناقه، اللهم اطره يا ربنا كتم الأنفاس وخنق وشنق. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين صارفا صادا عن الصلاة والقرآن والذكر والرقية، صارفا صادا القرآن القرآن القرآن والصلاة والذكر والرقية. اللهم اطله يا ربنا، اطل حسد الجن والشياطين، اطله يا ربنا اطل، اطله اكثر على القلب. خوف وفزع، خوف وفزع، الخوف على الخوف والرعبة، وعلى الروع الشديد والوجل، وعلى الروع الشديد والوجل، وعلى رهبة شديدة، وعلى رهبة شديدة. اطل يا ربنا هذا الحسد، حسد الجن والشياطين، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا مضعفا، اطله يا ربنا مضعفا للجسد، اطله يا ربنا مهزلا للجسد، اللهم اطله على هزالة وعلى ضيمة، اللهم اطله يا ربنا على تشويه الجسد، على سمنة على سمنة، على هزال على هزال، اطره يشويه الجمال والبهاء، اطره يا ربنا يحرق، اطره يا ربنا هذا الحسد حسد الجن والشياطين، اطره يا ربنا حارقة، اطره يا ربنا جارحة، اطره يا ربنا ذابحة، اطره يا ربنا كافرة، اطره يا ربنا حاطمة، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا من الرأس والجسد، اطره يا ربنا في العروق، اطره يا ربنا تغلغل، اطره يا ربنا تكون، اطره يا ربنا مربوطة، اطره يا ربنا معقودة، اطره عليه الأنفس الخبيثة، اطره يا ربنا أطل، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من العقل الرزين، اطره يا ربنا من الفكر السديد، اطره يا ربنا من القوة والعافية، اطره يا ربنا أطل، اطره يا ربنا حسد حسد الجن والشياطين. اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اللهم اطل حسد الجن والشياطين، اللهم اطل حسد الجن والشياطين، اللهم اطله يا ربنا طبقا عن طبق، اطله يا ربنا مع سحر عظيم، اطله يا ربنا على سحر عظيم، اطله يا ربنا على سحر عظيم، اطله يا ربنا على سحر قديم، اطله يا ربنا على سحر موروث، اطله يا ربنا اطل، اطل حسد الجن والشياطين موروثا موروثا موروثا من الوالد والولد، موروثا من الوالد من الوالد والجد، موروثة موروثة موروثة، اطل حسد الجن والشياطين موروثة في الولد في الولد، من الوالد من الوالد من الوالد من الوالد من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة من الأم والأب من الأم والأب، اطل هذا الحسد حسد الجن والشياطين، حسد الجن والشياطين. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، موروثا موروثا من الوالد، موروثا من الوالدة، موروثا من الجد، موروثا من الجدة، موروثا من أبي الجد، موروثا من أم الجد، موروثا. اطل يا ربنا هذا الحسد حسد الجن والشياطين، اللهم اطله يا ربنا مهلكا، اللهم اطله يا ربنا مفقرا، اللهم اطله يا ربنا مضعفا، اللهم اطله يا ربنا لأجل الطلاق ولأجل الشقاق ولأجل الرابط، لا زواج ولا لا زوج ولا ولد، لا زواج ولا أولاد، لا زواج ولا ذرية. اطره يا ربنا لأجل السعاسة، اطره يا ربنا على السعاسة، على السعاسة والشقاء والعناء، اطره يا ربنا مبكيا، اطره يا ربنا محزنا، اطره يا ربنا مضيقا، اطره يا ربنا أطل، اطره يا ربنا أطل، اطره يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطره يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج، اطل حسد الجن والشياطين بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج، اطل حسد الجن والشياطين بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة، لأجل الطغيان والبغي والظلم والضنك والضنك. اللهم اطله يا ربنا، اطل هذا الحسد الشديد حسد الجن والشياطين، اطل حسد الجن والشياطين، اللهم اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، اطله يا ربنا مفرقا مفرقا بين المرء وزوجه، مفرقا بين المرء ووالديه، مفرقا بين المرء وأولاده، اطله يا ربنا معطلا، لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا ولا ولا عقل رذينة ولا فكر سديد. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل هذا الحسد الشديد، أبطله يا ربنا، أبطل أبطل حسد الجن والشياطين، اللهم أبطل حسد الجن والشياطين، اللهم أبطل حسد الجن والشياطين، اللهم أبطل حسد الجن والشياطين، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا جارحة، أبطله حارقة، أبطله حالقة، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله مضيقة، أبطله يا ربنا، اللهم أبطل حسد الجن والشياطين، اللهم أبطل حسد الجن والشياطين. يذهب العلم، يذهب العقل، يذهب الإدراك، يذهب الفكر، يذهب الذاكرة. اللهم أبطل حسد الجن والشياطين. يذهب القدرة، يذهب القدرة، يذهب القدرة، يذهب القوة، يذهب القوة، يذهب القوة، يذهب القوة. اللهم أبطل حسد الجن والشياطين. يذهب الإيمان، يذهب الإيمان، يذهب الإشراك، يذهب الإيمان والإحسان. اللهم أبطل هذا الحسد، حسد الجن والشياطين. اللهم أبطل حسد الجن والشياطين. اللهم أبطل يا ربنا حسد الجن والشياطين. يذهب الإيمان، يذهب الإيمان، يذهب الطمأنينة، يذهب الطمأنينة والسكينة، يذهب الطمأنينة والسكينة، يذهب الطمأنينة والسكينة. اللهم أبطل حسد الجن والشياطين. اللهم أبطل حسد الجن والشياطين. يكتف، يربط، يعقد يا ربنا، ويربط ويربط ويربط يا الله. أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، بين الكتفين، بين الكتفين، بين الكتفين، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في الحبل الشوكي. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره في الظهر، في الظهر، أطر حسد الجن والشياطين. تركز في الظهر، تركز في الظهر، تركز في الظهر، تركز في الظهر، تركز في العضلات، في العضلات، في الأعصاب، تركز في العضلات، تركز في العمود الفقري، وفي العنق، في العنق، في العنق، في العنق، مربوطة، مربوطة ومعقودة في الفقرات، في الفقرات، في الفقرات، في العضلات، في العضلات. أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين، أطل حسد الجن والشياطين. اللهم أطله يا ربنا في الحلق، في الصوت، في الصوت، في الصوت، في الحلق، في الحلق، في الحلق، في الحلق، في الحلق، في المريء، في المريء، في المريء، أطل حسد الجن والشياطين، في المريء، في المريء، في المريء، في المريء، في الصدر، في الضلوع، في الضلوع، في الضلوع، في الضلوع، الصدر، الصدر، الصدر، الصدر، في الضلوع، في الضلوع. أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين. الله أكبر، اللهم أطله يا ربنا في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، القلب، القلب، القلب، الصدر، الصدر، الصدر. اللهم أطل حسد الجن والشياطين، اللهم أطل حسد الجن والشياطين. في البطن، أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين. اللهم أطل حسد الجن والشياطين. في البطن، تركز في البطن، تعقد وتحجر في البطن، في البطن، في البطن، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المسالك، في المعدة، في المعدة، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء. اللهم أطل حسد الجن والشياطين. في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف. اللهم أطل حسد الجن والشياطين. في الأطراف، في الأطراف، في الأطراف. اللهم أطل حسد الجن والشياطين. اللهم أطل حسد الجن والشياطين. اللهم أطل حسد الجن والشياطين. الأطراف، الأطراف، الأطراف. اللهم أطل حسد الجن والشياطين. اللهم أطل حسد الجن والشياطين. اللهم أطلها يا رب العالمين. قوية، عظيمة، مربوطة، معقودة، معقدة، مخدومة، محروسة، ومحروسة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله، بسم الله. اللهم أطل حسد الجن والشياطين، اللهم أطل حسد الجن والشياطين، اللهم أطل حسد الجن والشياطين، اللهم أطل حسد الجن والشياطين، اللهم أطل حسد الجن والشياطين، اللهم أطل حسد الجن والشياطين، اللهم أطل حسد الجن والشياطين. على القرآن وعلى العلم وعلى القوة وعلى الصحة وعلى العافية وعلى نعمة وعلى حكمة وعلى حنكة وعلى ذكر طيب وعلى قلب طيب وعلى خلق عظيم مبارك. اللهم أطل حسد الجن والشياطين على النعم والحسن وعلى ما أتيت من نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أطل يا ربنا حسد الجن والشياطين. اللهم أطل حسد الجن والشياطين. هم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أطل حسد الجن والشياطين، اللهم أطل حسد الجن والشياطين، اللهم أطل حسد الجن والشياطين. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اقتل حسد الجن والشياطين على نورك يا ربنا وعلى العلم وعلى اليقين وعلى الطمأنينة وعلى السكينة وعلى انشراح الصدر. اقلع حسادهم يا ربنا, اقلع حسد الجن والشياطين, اقلع يا ربنا حسد الجن والشياطين, اقلع يا ربنا حسد الجن والشياطين. اللهم اقلع حسد الجن والشياطين مفرقة مفرقة مفرقة ومعطلوه وممرضوه ومخيلة. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها بين أفراد العائلة, اللهم أطلها بين أفراد العائلة, اللهم أطلها بين أفراد العائلة, اللهم أطلها بين أفراد العائلة, اللهم أطلها بين أفراد العائلة. قوية عظيمة سميكة متينة مربوطة ومعقودة ومعقدة يا ربنا ومؤثرة ومؤثرة ومؤثرة. اللهم أطلها بحولك, اللهم اطلها. اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين, اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين, اطل يا ربنا حسد الجن والشياطين. فك المربوطة يا ربنا, فك المربوطة يا ربنا, فك المربوطة وحل يا ربنا المعقد. انطق يا ربنا الصامت, فك يا ربنا المربوطة. اللهم ألم يا ربنا حديدا, اللهم رطب يا ربنا قاسيا يا ربنا يا ربنا في الجسد, في الجسد وفي البيت, في البيت في الوالد وفي الولد وفي الولد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقي نفسي وإياكم. بسم الله أرقي الحاضرة والغائبة أفراد العائلة. بسم الله أرقي الوالدة وذريتها. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي نفسي وإياكم من حسد الجن والشياطين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أعز وأجل وأكرم. اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطل هذا الحسد يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم أطل حسد الجن والشياطين, اللهم أطل حسد الجن والشياطين على علم جرحي, على علم, على فقه, على فكر, على ما أعطيته, على ما أعطيته, على نعمة, على حكمة, على تحسن في الحال والمآل, وعلى ألفة ومحبة. اللهم أطل حسادهم, اللهم اطل احسادهم يا ربنا, اللهم اطل حسد الجن والشياطين, اللهم اطلها يا رب العالمين بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين, واعوذ بك رب ان يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي,